وقيل إلا مدة مقامه في القبور والموقف. مقامه في القبور والموقف. وقيل هو استثناء الرب ولا يفعله كما تقول والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا تراه بل تجزم بضربه. وقيل إلا بمعنى الواو وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف. والتبويه يجعل إلا بمعنى لكن فيكون استثناء منقطعا ورجحه ابن جرير وقال إن الله تعالى لا كلف لوعده. وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجدود. قالوا ونظيره أن تقول أسكنت كداري قولا إلا ما شئت أي سوى ما شئت ولكن ما شئت من الزيادة عليه. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لأنهم يخرجون عن مشيئته. لا لا الأصل لا عندهم لأنهم لا يخرجون لأنهم لا يخرجون عن مشيئته. عندهم لا يخرجون عن مشيئته. هذا أحسن العبارة. في أصل الأصل قال في الحاشية يعني مكتوب لا أنهم يخرجون عن مشيئته. لا أصل يعني أن دوام مقالين فيها ليس معنى خروجهم عن مشيئته ولكن لا يخرجون أوضح لأنهم لا يخرجون قبل أنهم لإعلامهم بأنهم مع خلوده في مشيئة الله. لا مع خلوده ولكن وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلوده في مشيئة الله لا أنهم لا يخرجون عن مشيئته ولا ينافي لإعلامهم بأنهم مع خلوده في مشيئة الله لا لأنهم يخرجون عن مشيئته. لا قبل لا قبل لا قبل لا قبل لا قبل لا قبل لا قبل لا قبل لا قبل لا قبل لا قبل لا قبل لا قبل لا قبل لا ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه له بالخلود كما في قوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وقوله تعالى فان يشاء الله يختم على قلبك. وقوله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به. ونظائره كثيرة يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقيل إن ما بمعنى من أي إلا ما شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء. وقيل غير ذلك. وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه. وقوله تعالى عطاء غير مجدود محكم. وكذلك قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقوله أكل هذا هو المعول عليه يعني كلمة وأشباهها هو المتشابه الذي يفسره المحكم. قال السنة والجماعة يرون أن الواجب المتشابه ربه هو المحكم كما أرشدهم الله إلى هذا وبين أن أهل الزيد هم الذين يخرجون عن المحكم المتشابه. أما أهل الإيمان والتقوى والهدى ثم ربهم يا محكم إذا أشكل شيء ربه المحكم إلا ما شاء ربك الله أعلم هل أراد بذلك مقامهم في المحشر مقامهم في القبور إلى غير ذلك. لكن المقطوع به والمعلوم أنهم في جناتهم مقيمون لا يضعنون ولا يموتون أبدا الآباد. فأما له في ما شاء ربك فيحتمل معاني لا تنافي ما أخبر به عن خلودهم ودوامهم وبقائهم. نعم كل غالب كلامه رحمه الله مثل الخلينا. وكذلك وقوله كلها دائم وظلها قوله وما هم منها بمخرجين. وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وهذا الاستثناء منقطع. وإذا ضمنته إلى الاستثناء بقوله تعالى إلا ما شاء ربك تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكون فيه في الجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم من الغد الخلد وأما الذي ثم نعم كقوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. وقوله ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشربوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وتقدم ذكر نفس الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. رجل يقول إمام صلونا خلف إمام وكثيرا لا يستطيع بالأول، وإن نفها وقد شرع بالفاتحة أو بالاختيار فإنه يرضي. قال ولد لنا أن ذلك لا ينبغي، ولكنه مستمر. فما حكم صلاة ما إذا استمر على ذلك؟ إذا جهل منك ينبهون ويسدون إلى يسأل غيره إذا كان عنده السؤال. أنهم لا يرجعون، هذه قاعدة. إذا فعل ما لا ينبغي لا يفهم، هذه قاعدة. لا يفهم يقفون ثم إذا رجع يحسن الغناء. ولكن أمره أنه رجع يعني وقام يعني بجهل باني على شيء يتربط فيه. نعم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ويدخل ادخلوا هذه الضريحة ادخلوا منها حيث شئتم غدا، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصتنا وكلت خطاياكم وسنزيد المقتلين. راد واسع كثير. حدثني محمد بن حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن حمام بن منزل عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حصه، فدخلوا يلحقون على اسكائهم فدجلوا وقالوا حصه حبسه في شعره. باب قوله من كان عدوا لجبريل. وهذا نمط من نمط مفارقاته صلى الله عليه وسلم. نعم الله اكبر. الله امرهم ان يكونوا سجدا يعني خاضعين متواضعين خاشعين لله، يسالونه ان يحط عنهم الذنوب ويغيرهم الخطايا غيروا. وهذا من تحريفه من المعاني كما حرفوا الكلمات صلى الله عليه وسلم. نعم الله اكبر. باب قوله من كان عدوا لجبريل. وقال عزيمه يبرا وميته وتراضي عبد فيه الله. حدثنا عبد الله بن مريم سمع عبد الله بن بكر يعني معنى جراحي بن مكائيل وإسرائيل معناها عبد الله عبد الله عبد الله. نعم. حدثنا عبد الله بن مريم سمع عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: سمع عبد الله بن سلام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض يختلف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يختلف يعني يأخذ رطب من النخل وهو في أرض يحترق. ما ربط عندكم بخاء ضرب ذكر لباس نحج ذكر لباس أوراء أخرى اختار عندك عندك شيء فلا نقطع إلا حرف كلام أي بس هذا العرض هذا العرض. نعم.

فأجل له النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقفه وبين له وجه ذلك يتصدق بأصله لا يباع ولا يهرب ولكن ينفق ثمره. يتصدق عمر بن عبد الصدق به هذا المال من خيبر لا يباع ولا يهرب ولا يهرب ولكن ينفق تربه. حمل السنين معروف وهو من ينقطع به السيف في اي بلد ويحتاج الى المساعده. والضيف معروف من ينزل بآل عمر او بوكيله وقت يعطى منها من جراه ويحسن اليه واذا كان فقير يعطى ايضا. هذه جهات البر كلها مما جاء الاسلام باعتبارها والاحسان الى اهلها. واحتج بها العلماء على ان الوقت لا يباع ولا حظ فيه الورث لا يباع ولا يهب ولا يورث ممكن امام اهل العلم خلافا لابي حنيفه رحمه الله. المقصود ان جمهور اهل العلم وكل اجماع منهم ان الاوقاف يجب ان تبقى ولا تباع الا من عله كتعطل منافعها او قله منافعها او صرفها لما هو اصلح عند قوم اخرين. المقصود انها تبقى واذا نقل واذا بيعت لا تباع للاكل او للورث لا تباع لصرفها فيما هو اصلح. وهذا هو الصواب اذا تعطل منافعها او قلت منافعها جاز بيعها. هذا هو الصواب من قول من اقوال اهل العلم وهو الصواب لان المقصود من الاوقاف نفعها واستمرار الخير للميت الباقي. فاذا تعطلت منافعها فهي فائده ما في فائده بقاها أو قل نفعها لا فائدة فيها حينئذ. فإذا أمكن أن تباع وتجعل في شيء أكثر نفعا للميت والحي كان هذا موافقا للشريعة ولقواعدها العظيمة. واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله ما هو أوسع من هذا وأن بيعها للمصلحة أيضا جائز. إذا كانت تغل كل سنة مثلا 1000 درهم وفي إمكان الولي أن يبيعها أو يبذلها في شيء مغل 2000 أو 3 كان هذا جائزا للمصلحة. هذا رأي الشيخ تقي بني وجه بعض أهل العلم وصنفوا في هذه المصنفات من الحنابلة وغيرهم. فالحاصل أن بيعها إذا تعطلت منافعها لا شك فيه أو قلت منافعها لا شك فيه. إنما الخلاف الذي له أهمية بيعها إذا كان بيعها أصلح وأكثر ضيعا هل يملك منازلها محل خلاف قوي. والتثبت في هذا متعين لكن متى ظهرت المصالح وظهرت الفائدة التي تنفع الميت والحي فقول بجواز ذلك قول قوي موافق للقواعد لأن قاعدة الشريعة تحصيل على المصلحتين ولا بتفويت دنياهما. تفويت كبرى المصلحتين أو المفاسد ولا بارتياب أثناهما أو أثناها. هذه قاعدة معروفة جاء من الشرع والقدر. والحديث الثالث حديث النواية في قصة خالد ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم صدقة يمنع ابن جميل ومنع العباس عبد النبي صلى الله عليه وسلم ومنع خالد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تضربون خالدا قد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله. قالوا معناه أنه ما عنده شيء فقير ليس عنده مال فكيف يتهم بأن يمنع الصدقة. وقيل معناه أنه حبسها يعني سبلها وجعلها وقفا والوقف لا زكاة فيه ولهذا دخلها المؤلف هنا على هذا المعنى. سبل أدراعه وعتده وسلاحه في سبيل الله جعله وقفا في سبيل الله وما كان بهذه المثابة لا زكاة فيه من زكاة المملوك. ثم الأدرع والعتاد لا تكون محل زكاة إلا إذا كانت بالتجارة للبيع والشراء. فإدخال المؤلف له هذا الباب على أحد أقوال العلم يقولون أن أراد بذلك أن سبلها فلا يكون بها زكاة. والله أعلم. ظاهر السياق أنه اختار أنه اختاره هذا الواقع ولا يمنع منكم الرسول توجهها إلى شيء منها. الله أعلم. نعم. هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم الفربع ظاهر انه اغنياء سواء كان اغنياء او كان اغنياء. نعم. يعني يطمنها كل هؤلاء ليها يطع منها قليل صدقة وهدية يطع منها الفقير يطع منها الرقاب يطع منها الأساوة على ما هو ذلك لا لا من الضيعة من كل ضيعة لا جناح على وليها ثم زائدة ولا منها على وليها أيضا المبالي يأخذ منها بالمعروف وفي الوكيل في مقابل تعبه إذا شاء إذا أحب ذلك قال العلماء ولا بأس يفرض له الحاكم شيئا إذا خاف أن يسرف أو تبرعه أبى ليأخذ لا بأس يلقه الحاكم شيئا معلوما في مقابل عمل وإن أخذ ما يقابل عمله بالمعروف من أكل وشرب واللبس ونحوها لا بأس كما قال عمر نعم هذا يرجع إلى ولي الوقت ينظر أصلح قد يكون بعض الأحيان محله ليس فيه فقراء قد يكون بعض الأحيان ما يجي غير قد يكون ما في رقاب يعني ولي الوقت ينظر ينظر المصالح يعني ينظر يقدم ما هو الأفضل فالأفضل على هذا الوقت أحسن من جعلك المسجد يعني الوقت نعم يعني جعل عمر الآن أولى لا شك لأن قراب كثيرة قراب متنوعة قد يأتي قد يكون مسجد من القربات الذي يضطر الناس إليها وقد يوجد من المحسنين من يكفي عن هذا الرب يقوم بالمساجد أو للدولة من هذا أولى تنبيع أولى لا شك تنبيع أولى نعم من الاختصاص هذا ما هو الخلاف بين أهل العلم مشهور لا يصلح إلا من تبع منه يبقى أصل هذا الأصل نعم كذا طريق الأصل يعني يتبع هذا مع بقاء يسبل الطريق للناس يسبل الطريق من بيته أو من أرضه إلى بلد من البلدان أو إلى قرية من القرى أو إلى مسجد هو على المصالح يصرف في مسجد آخر يعمر في مسجد آخر نعم لا يمر مسجد آخر بالنسبة وقفه الله يخذ القيمة وتصرف في مسجد آخر هذا هو الأحسن صرف الوقت مثله أو العناء وقف على القيمة تصرف في مثل ما نعم الشرك بالأمر أتانا وحده وما سواه لا تدار وحده محتمل لا تبقى سطران قد جمع فيما أوان الإنسان في شرك ما قاله وحده قد كار في بلد العقل وأدمت قال أحمد السبيع لفظا ورد إذا شك الرائي هل كان وحده حالة التحمل فيقول في الأداء حدثني أو كان مع غيره فيقول حدثني يحتمل أن يقال يؤديه رجلي من سمع وحده لأن الأصل أدم غيره أما إذا شك بمتحمله فهو المقبل أكبرنا وأكبرني وقد جمع أول الصلاة مع مسألة الشك فهو المقبل حدثنا حدثني وأنه يحكم ويقول لا أخبرني لأن عدم غيري هو الأصل وفي نظر لأن قبيل أخبرني يكون هو الذي يقرا بنفسه الخير على ما نكره الصلاة وعلى هذا ما يتحقق سمع نفسه ويشك أخرى لنفسه أن لا والأصل أنه لم يقرا خلف تنفقه بانتظاره فعند القائل أنه ربما شك من حديث أخرى هو أخرى فيقول فيه قرأنا على هنا هذا حسن لأن إبراهيم الظني يقتضي قراءته لنفسه وجره يمكن حمله على قراءة بعض الخبر عن سماع الحديث فإنه تحقق أن الذي قرأ غيره فلا بأس أن يقول قرأنا قال رجل بن صالح بن سليمان وقال المغيري قرأنا على مالك وإنما قضي على مالك وهو يسمع أما مسألة الشك فالوحي هل هو من قبيل حدثنا قد غيره وقد راى ابن سعيد القطان عن ابيان وابن الجن حدثنا في مساله تشبهها ويا اذا شك في لفظ شيخنا قال حدثني وحدثنا مقتضاه ما يقول حدثنا فانه جاور محدثني اسما مرتبه فيقتصر في حاله الشك على المعبد ويختار بعضي بل احتاج في كلام القران انه يوحد فيكون حدثني وقومه فيما اوهم عيشه من حديث ابي سعيد رضي الله عنه اذا اوهم احدكم في صلاته ولم يجد اجابه نقص على الحديث وقال ثالث اوهم احترق هذا لا يمشي في هذا الحديث فجاء صاحب المستمع عن الاعرابي قال اوهم وهم سواء وانشد فان اخطات اوهمت شيئا فجعل المصاب من كبير قال قوله شفاء منصوب على المسلم والله اعلم. سبق أن الأمر في هذا واسع وأن الخلاف بينهم إنما هو في أفضل فلا ينبغي في هذا التشديد فقال حدثنا أو حدثني أو قال أخبرنا أو أخبرني الأمر في هذا واسع وإنما الخلاف في الأفضل وإذا شك هل هو قرأ أو قرأ غيره هل هو شك هل الشيخ الذي قرأ أو قرأ على الشيخ فالأمر في هذا واسع وإنما طريقته رحمة الله عليه والعناية بما هو الأفضل والحرص على بيان ما هو الأفضل لكن مع الشك ومع الوهم فالأمر في هذا واسع إن قال حدثني لأن الشيخ قرأ قرأ فلا بأس وإن قال حدثنا لأن الشيخ قرأ على الجميع وحاضر فالأمر واحد كذلك قال أخبرني يعني قرأ على الشيخ هو المقصود في هذا أن الخلاف في هذا أنه في الأفضل الأولى والأحوط وإلا فالأمر جائز سواء قال حدثنا أو حدثني أو أخبرنا أو أخبرني كما تقدم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى كتاب الجهاد والسياق حدثنا أحد بن حكيم حدثنا سعيد بن أخبر عن ابن قال تبكي المنافع مثله عن الدعاء قبل القتال قال فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني مصطلق وهم غارون وأنعام شقى على الماء وقتل مقاتلتهم وسبى ثديهم وأصياب يومئذ قال يحيى أحسن يقال ولي فأوقى لم تسكت إلة الحارث وحدث من هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. وهذا ليس كما قال نافع من لا تزال الدعوه مطلوبه مطلقه وليس في اول الاسلام فقط بل كل من لم تبلغ الدعوه لا بد ان يبلغ وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته للناس ذاك الوقت يكفي في عدم دعوه الاخرين في القرون الاتيه لا بل كل من اراد ان يقاتل قوما فلا بد ان يدعوهم الى الله ويبلغهم ما يريد قبل ان يقاتلهم ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم جيوشه وسراياه بان ياخذ او يبلغ الناس الدعوه قبل ذلك ولما بعث علي الى خيبر امر ان يبلغهم الدعوه قبل القتال مع انهم قد بلغوا المقصود من هذا كله بيان ان هدف المسلمين ليس هو القتال وليس هو نهب الجزيه والاموال لا هدف المسلمين في جهادهم دعوه الناس الى الخير وارشادهم الى الحق وتبليغهم حق امر الله ودين الله لعلهم يهتدوا من القتال فلا هذا الحائط القتال ليس هو المقصود القتال هو اخر الطب كالكي انما يصاب اليه عند امتناعهم وتجبرهم وعنادهم وعدم بذلهم الجزيه اذا كانوا من اهلها فقلنا انه ليس به نعم لقد بلغهم قد بلغوا وجوعوا وارسل لهم رسل نعم لكن استمروا في الباطل اذا كانوا قد دعوا وبلغوا فلا باس يغار عليها نعم وحدثنا محمد بن مسنى حدث المهاجرين عن ابن عون بهذا الاسناد مثله وقال جوائيه بن الحارث ولم يشر حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا رفيع بن جراح عن سفيان وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وقال يحيى بن ادم حدثنا سفيان قال انه علينا الا

اليهود والنصارى والمجوس، قال إذا لقيت عدوك من المشركين وأطلع، ثم قال لهم الجزية. هذا يدل على أن تؤخذ الجزية من جميع العازم مطلقا، لأنها أطلق النص. أما العرب فلا، لأن الرسول ما أخذها منهم بل قاتلهم، والله قال في حق اثنين تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، ما قال أمرهم بالجزية. فالعرب هم مهد الإسلام، وهم الذين رشحوا لحمله ودعوة الناس إليه، فلا يليق أن يخالفهم الجزية، فلا بد أن يسلموا أو يقتلوا. أما غيرهم فلا مانع من أخذ الجزية منهم، كما أخذ عنه من المجوس هجر اليهود والنصارى، هكذا بقية العاجم لحد قريب هذا. نعم ضاد فصاد فصاد أمس النص أيضا الهك الماء والصاد غريب وعلى راجع غير راجع راجع الحبيب حبيب حبيب تعلم الفطور أو خلاصة ما شو عندك؟ ما قال في غارة معيرة ولا شيء؟ هم؟ كل تأثنين الشخصين صحيح في مقالة، فهم محتاج أن يترجع إليه، لأن الشارح هنا وربط وقال ملكي ولا ما أخذ راجع من تحييل تحييل راجع أقول صادع على شيء جالك احتياط. نعم نعم نعم هذا قطع الطريق، هذا يسمى قطع الطريق، وهؤلاء قطع الطريق لهم حكم آخر، قطع الطريق لهم أحكام غيرها. نعم نعم والله نقول بأن يعم قول قوي، لأن حد يبارد هذا هذا صحيح قول قوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيم هذا حديث هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. الآية ليس فيها تخصيص، ومن الذين يكون صاغرون لما أخذهم من الفجر دل على من خاص به المسلمون، فإذا أخذت من غيرهم ثم مجال الاجتهاد، إذا أخذها ولي الأمر فلا مانع منه، ولا سيما من أضعف المسلمين قلة عدم قدرتهم على القتال، فإذا أخذوا الجزية نفعتهم وسعادتهم. أما العرب فلا. حدثني حجاج بن شاعر حدثني عن الصمد بن عبد الوهاب حدثني عن شعبه حدثني عن قمص قالوا حفظ الحسن حديث عيب عن مراد العاجم، لان العاجم هو الحصول، والغالب على العرب انهم اهل ابيات الشعر والصحراء الغالب عليهم، فايضا المراد في المراد بذلك العاجم وهو اهل الحصول الذين يقاتلونها. نعم صحيح، لا تعرفون لو قاتلهم حتى بعد ان لا يخرجوا قاتلهم الصحابه ولا يخرجوا من الجزيره. نعم هذا اذا تمكنوا كفرهم وسالهم لا تسالوا كفرهم. نعم نعم وحدثني حجاج بعد الدعوه والبلاغه والتحقق بكفر. نعم هذه مساله ثانيه تستطيع تجعلها من دعوه الكفار، اما الاعتداء هذا ولا بين المسلمين يعتدوا ولي الامر خير فيه بين ان يقطع ايديهم بعض الخلاف او يقتلهم ويقتلهم او ينفيهم من الارض، هذا لهم حكم اخر غير حكم الجهاد. حدثني حجاج بن شاعر حدثني عن الصمد بن عبد الوارث حدثني عن صعبه حدثني عن قامه بن مرتد بن سليمان بن جريج حدثه عن ابي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو كريمة دعاه فأوصاه وساق الحديث بمعنى ذلك. حدثنا إبراهيم حدثنا محمد بن عبد الوهاب مصرا عن الحسين بن وليد عن شعبة بن هذا حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريم والنصر بن أبي بكر

هذا سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هي سنة أن يصلي المسلمون صلاة الاستسقاء إذا أجدبوا، وكما أنه يسن أيضا الاستسقاء في خطب الجمعة وفي غير ذلك، وطلب السقى مشروع دائما عند الحاجة ولو في غير الصلاة ولو في غير الخطبة ولو في المجالس، اللهم أغثنا اللهم أرحمنا اللهم أسقنا، وفي خطبة الجمعة كذلك، ويسن خروج الصحراء كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي ركعتين مثل صلاة العيد، ما حكم صلاة العيد؟ صلي ركعتين، كبر في الأولى ستة تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا بعد تكبيرة النقل، ويقرأ فيه من سبح وغاشية أو بالجمعة من المنافقين كالجمعة كالعيد، ثم يستسقي، يخطب الناس ويستسقيهم، وإن شاء خطب قبل ذلك ثم صلى ركعتين، كله فعله النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هذا وهذا صلى كالعيد وخطب بعد ذلك، هذا ثبت من حديث عبد الله بن زيد، وان خطب قبل ذلك صلى بعد ذلك فقد ثبت ايضا من حديث عبد الله بن زيد وحديث عائشه. ثم اذا خطب يدعو سواء قبل الصلاه وبعده يدعو الله ويرفع يديه ويبالغ في الدعاء وطلب السقيا كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام، وهي سنه في الحضر والسفر للرجال والنساء في الباديه والحاضره لجميع الناس، لان حاجتهم كلهم ناس الى هذا الشيء من السقيا، فهي مشروعه للجميع حضرا وسفرا رجالا ونساء عند وجود السبب وهو الجد والقحط. نعم. فطر واحد. نعم. ما ورد الا واحد، لم يرد الا واحد لما نعلم. نعم. فيصلي بينهما يحكم خطبة واحدة ويسير فيها الاستغفار ويدعو ويرفع يديه ويكفر منه ويقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا الذي انغج قال مجللا شحا حاما طبقا دائما نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك ميتا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم شكا رحمه لا شكا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غضب. يشرح هذا الدعاء كله وما اشبه، يشرح هذا الدعاء وما اشبه في الخطبه، ويضع يديه ويبالغ بالرفع ويتخشع، وهكذا عند خروجه الى الاستسقاء من بيته متخشعا متضرعا في ثياب العاده في ثياب البذله، كما فعل من خرج متخشعا متبذلا، لأن حاجة، لأن صلاة حاجة وذل استكانة وانكسار بين يدي الله عز وجل، فلا يلبس لها الجديد من الثياب كالعيد، لا مثل العيد في الصلاة، لكن ليس مثل العيد في أنه يخرجها باللباس الجديد والعناية بملابس حسنة، لا بل يخرج به عادته ثيابه العادية، ويدعو بهذا الدعاء في خطبته فيتضرع ويرفع يديه ويتخشع ويبكي إذا أمكن البكاء. نعم. ما يحتاج خطيب، واحد منهم يقوم يدعو الله ويرفع يديه ويجتهد في الدعاء يحصل مقصود الحمد لله. نعم. نعم. نعم. اللهم اننا بالعباد والجلاد من الهواء والجهد والجهد كما لا نسوه الا اليك، اللهم ادخلنا الجماوات فلنا الضرع واسقنا من بركات السماء واجعلنا من بركاتك. كل هذا طيب. نعم. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فامسك السماء علينا مجرارا ويستحب ان يستقبل قبله في اثناء الخطبه ثم يحول رجاءه فيجعله ما على فيجعل ما على الايمن على الايسر وعسى لانه عليه السلام حول الى الناس ظهره واستقبل قبله ثم حول رجاءه متفق عليه. ويستحب له فعلا انه يجتهد في الدعاء وبعد ذلك يستقبل قبله ويكمل الدعاء يكمل الدعاء مستقبل القبلة ويحول رداءه في أثناء الخطبة، يحول رداءه يجعل مع الأيمن مع الأيسر، يعني حذاءته أو رداءه يقلبها، يحول مع الأيمن على الأيسر، قال العلماء وهذا تفاؤل بأن الله يحول الحالة الشديدة إلى حالة خصم ورخاء، قال أبو جعفر رواه مرسلا

لأن السنة خص بعض الأحكام تغير بعض المطلقات خص بعض العمومات ويعرف أن الأوتار نسخا وما بالاصطلاح من باب ما في حد بالاصطلاح أما أن يسخن الحكم بالكلية فلا يقع له أثر فلا يسخن ولا يسخن ولا يقع له السنة لا تنسخ لأن الكتاب أقوى أن يخص بها ويغير بها ولا يسخن يذكرون هنا مثال أنا وصية الرواد وهذا مو نسخ خفيف هاي عامة الله غير عامة أنا أنسخ الوقت الرواد وبقي له فيه غير الوارث أقربون لأن الوارث غير الوارث الله أكبر